بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا سطوح العارفين. في المجلس 17 ومع البيت 78 من الجوهرة، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فأهل بدر العظيم الشأن، فأهل أحد فبيعة الرضوان. فأهل بدر العظيم الشأن، إذا خففنا الهمزة، فأهل أحد أو أحد فبيعة الرضوان. هذا البيت جاء بعدما تناول الشيخ ما يتعلق بالخيرية في القرون الثلاث التي جاءت فيها أحاديثه عليه أفضل الصلاة والسلام جسيم. وإذا كانت القرون الثلاثة شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخيرية، فإن خير هذه القرون إنما هو العصر الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة والسلام جسيم. ومن المعاني التي جاء بها المفسرون لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: العصر هو عصر النبوة والعصر. وحينما يقسم الله عز وجل بمخلوق من المخلوقات زمانا أو مكانا، مع ذلك أن المقسم به له شأنه وله دوره. وهل هناك أعظم من العصر الذي كان فيه عليه أفضل الصلاة والسلام جسيم؟ فيه التقت السماء والأرض، فيه تلقى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام جسيم ختام الرسالات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل قاطبة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم مضى الحديث فيما يتعلق بخيرية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بعامة، وهذه خيرية أساسها صحبتهم للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن كانوا جميعا قد نالوا شرف الصحبة، لكن هناك من كان مقدما بين الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم من تقدم من الصحابة إنما كان باعتبارات، ولعل منها شدة قربه من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل منها الباعة الطويلة التي كانت له في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومر معنا ما يتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة، وأن هؤلاء لهم الأفضلية على سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأيضا مر معنا ما يتعلق بأفضل العشرة، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومر معنا أيضا بأن أفضل الخلفاء الراشدين الأربعة إنما هو الصديق رضي الله عنه، ثم يليه الفاروق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالأفضلية بينهم كترتيبهم في الخلافة، هذا كله مضى معنا. هنا نجد أنفسنا أمام من يأتي بعد العشرة المبشرين بالجنة من حيث الأفضلية، مع الإلحاح على أن كل الصحابة لهم أفضلية الصحبة، ولكن التفاوت قائم فيما يتعلق بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وارتفاع بعضهم لا يعني على حساب انخفاض بعضهم الآخر، هذا ما يزندن حوله باستمرار. قال: يأتي مباشرة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم بيعة الرضوان. نلاحظ هنا أننا دخلنا في ميادين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويتبين لنا لما فضل أهل بدر بعد تفضيل العشرة المبشرين بالجنة مباشرة. قال: أن معركة بدر كان لها شأنها في دين الله تبارك وتعالى. أما يكفي أن الله عز وجل قد امتن على من شارك مع رسول صلى الله عليه وسلم في بدر بالنصر؟ وهل ينصر الله تبارك وتعالى الباطل؟ حاشا لله تبارك وتعالى. بدر هي المعركة الفاصلة التي فرق الله عز وجل بها بين الحق وبين الباطل، هزم بها التوحيد الشرك، وهزم بها الإيمان الكفر، وهزم بها الحق الباطل. ومن هنا قال: فأهل بدر. كل من اشترك في بدرين مغفور لهم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا ما قاله قرره الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا وإن كان الحديث سيأتي مفصلا إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بنسبة الرضا إلى الله تبارك وتعالى، حينما أقول رضي الله وحينما أقول غضب الله قضية الرضا والغضب. علماء أهل السنة وجماعة أجمعوا على أن رضا الله عز وجل يتعلق بما في علم الله عز وجل من مواساة من رضي الله عنه على الإيمان. الله عز وجل يرضى على من علم أزلا أنه سيوافيه على الإيمان، ومن هو لا يتغير رضا الله تبارك وتعالى حينما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، مع ذلك أنه رضوان دائم إلى أن يرث الأرض ومن عليها إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فيما يتعلق بالرضا، إذا رضي الله عز وجل عن قوم ما يرضى عن قوم باعتبار آني حالي. سيدنا عمر رضي الله عنه مر بفترة شرك وجاهلية، لكن المآل كان من العشرة المبشرين بالجنة، فعلم الله أزلا ما الذي سينتهي إليه أمر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونحن نعطي مثالا فحسب، وإلا فالقضية قضية واضحة لا لبس فيها. حينما يرضى الله تبارك وتعالى عمن يرضى عنه، معنى ذلك أن الله عز وجل علم أن هذا الذي رضي عنه إنما سيوافيه على الإيمان. هذه واضحة تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فأهل بدر العظيم الشان، تلاحظ أنه وصف بدر بأنها معركة لها شأنها العظيم في تاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأضاف أهل إلى بدر، يعني كل من شارك في معركة بدر، وكانوا قرابة 310 رجلا كما جاء به الأخبار. ثم من يا ترى؟ قال أهل أحد على ما كان منهم، ذلك أن الأخذ لها اعتبارات معينة لكنها بصورة عامة. ألن يقف الصحابة إلى جانب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دفين؟ ألن يستشهد من الصحابة من استشهد في أحد؟ ألم تكن أيضا من المعارك الفاصلة؟ صحيح لقي المسلمون فيها ما لقوا جراء مخالفة سنة أو أمر من أوامره عليه أفضل الصلاة والسلام دفين. فالاعتبار من حيث المآل العام، وظفت معركة أحد من أجل أن تبصر المؤمنين بمعالم النصر وبأسباب النصر، كي تأخذ هذه الأمة بأسباب النصر. لما أخبر الله عز وجل عن حال أهل أحد بداية المعركة بين أن الدولة كانت لهم، يعني الريح كانت لصالح المسلمين لما بدأت المعركة في أحد. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ اختلفوا، فإذا ببعضهم يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه علانية أو مجابهة وإنما بتأويل، قال ثبتوا صلى الله عليه وسلم ولا تغادروا أماكنكم، لكنهم لما رأوا أن المعركة لصالح المسلمين قالوا ما كان به أو ما كنا به مأمورين، هذا انتهى أمره، قوي أمره، أمرنا بالثبات حتى يتبين لنا النصر وقد تبين لنا النصر، فغادروا. إذا لم يغادروا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تأويلا منهم في الموقف الذي كانوا فيه. ومع ذلك قال الله تعالى وآيات أحد أخذت مساحة في القرآن الكريم، لم تأخذها معركة أحد، معركة بدر، معركة بدر ما أخذت المساحة التي أخذتها معركة أحد. قال تعالى من جملة ما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا ابحثوا عن النصر حينما يبعد عنكم، لما بعد النصر عن هذه الأمة؟ لأن الفنانين والفنانات ما قاموا بالدور المطلوب وما شجعوا الجماهير الجيشية التي تربى تربية عقدية على أن تهجم، ما غنت لهم فلان أو فلان أو فلان. يعني من المهازل حقيقة التي إن دلت على شيء تدل على أن هؤلاء لا صلة لهم لا بكتاب الله ولا بتاريخ الإسلام أصلا. يعني لماذا رفض الله عز وجل لنا بعض المواقف النفسية والسلوكية في غزوة أحد؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم. هذه من المدارس التي ينبغي أن تتربى عليها الأمة، وهذه حقائق حقيقة. الجيش المختلف قلوبه أو المختلفة أفئدتهم أو قلوبهم أو نفوسهم، هذا لا يصح أن يخوض المعركة، خاصة إذا كانت المعركة معركة عقيدة. لو كانت المعركة معركة صدام قوة بقوة كان لنا أن نتخذ أسباب القوة، وبالتالي إذا دخل الجيش بلا عقيدة بلا غاية يقاتل من أجلها ينبغي أن يدخل إذا أراد أن يغلب عدوه بقوة مادية تكافئ القوة المادية التي يواجهها، فيكون جيش مقابل جيش، يعني 20 فيل مقابل 20 فيل، 20 ثور مقابل 20 ثور، مادة مقابل مادة، مثل الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها، الحروب التي ليس لها هدف إلهي، هدف رباني. إذن قال فأهل أحد أيضا لهم شأنهم لأنهم ثبتوا وكانوا مدرسة، إنما نشرت بها آيات القرآن الكريم وحديثه صلى الله عليه وسلم كثيرا من العطاء. فبيعة رضوان، بيعة رضوان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة محرما بالعمرة ومنعا، ففي الحديبية أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليفاوض أهل مكة، ويبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء للقتال وإنما جاء بلباس الإحرام بثياب الإحرام والسلاح الذي يحتاجه الفذ الرجل الذي يسير في الصحراء ما أكثر، ولو كان يعد للحرب لما جاء بهذه الصيغة. عثمان رضي الله عنه في مكة جاءت الأنباء بأنه قتيل، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا قرابة 1400 تقريبا، دعاهم إلى بيعة الرضوان، بيعة الموت يعني، لأن انتهى الموضوع، ما دام أرسلنا رسولنا وهذا الرسول قد قتل، ومن المعلوم في كل الأعراف من السابق والآن واللاحق أن مثل هذا الرسول الذي يرسل بقبل من أجل مفاوضات معينة هذا ما ينبغي أن يؤذى أو أن يقتل. ولذلك ما أعد الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك كان من بهذا السبب، وما أرسل من حملة تأديبية في غزوة مؤتة إنما كان لهذا السبب. فلما بايعوا على الموت رضي الله عز وجل عن أولئك الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعليهم ما في قلوبهم، لما رضي قلنا رضي لأن كل من كانوا إنما علم الله عز وجل أنهم سيوافونه على الإيمان. طبعا هذا نؤكد عليه بل سنعيده إن شاء الله عز وجل حينما نتبين زيغ أولئك الذين قالوا زاعمين أن المسلمين قد ارتدوا قاطبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي إلى 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 أو 15 واحد فقط، أظن ما في أحد يوصلهم إلى 15، وأخبث محاولة لهدم الشريعة أن يغار على المجتمع الذي ربته الشريعة. جاء القرآن وكانت السنة وتولى الرسول صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتربى الصحابة على حقائق منها عدم الالتفات الدنيا، منها الارتقاء بالنفوس إلى الملأ الأعلى، منها استرخاص كل غني في سبيل رضوان الله عز وجل، معاني حقيقية وقد عاشها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. القيم التي نشرها الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سيأتي مشاهد منها، هذه القيم نجح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أيما نجح، إذ تحول المجتمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي وعاش بحقائق الإسلام. حينما يغار على هذا المجتمع، المجتمع الأول مجتمع التنزيل كما يقول العلماء الذين درسوا في التاريخ، المجتمع التنزيل الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في كنف الرسول، في رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم، رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه، دخلوا في دورات من التمحيص والاختبار والابتلاء والصبر والتوجيه والتسديد والبذل والتضحية، إذا قيل بأنه مجتمع فاشل هنا ليس أمامنا إلا التعليل التالي، هو ترى هذا الفشل لفشل المربي، أيمكن أن يكون فشل المربى يرجع إلى فشل المربي، أو يرجع الفشل إلى عدم قدرة القيم التي جاءت بها شريعة الله عز وجل فلم تتمكن هذه القيم من أن تطوى المجتمع صياغة ربانية. ومن هنا أنت في القرن 20 وال21 حينما تسمع قول أولئك وأن المجتمع كله ارتد مع ذلك أن القيم ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزرعها في النفوس، وكان سطحية كل سطحية، فأخطأ صلى الله عليه وسلم في تربيته، أو إن هذه القيم لم تقدر على أن ترقى بالمجتمع الرقي، أو وهذا أخطر ما يكون. ما بدأ على الصحابة رضي الله عنهم في صورة الكئيب التي رسمتها أقلام أولئك الحاقدين على الإسلام بعامة، قال هذه هي قيم الإسلام، يعني ما ظهر على الساحة بتصوير أقلامهم هو الإسلام نفسه، هذا الإسلام. وقد قرأت لأحدهم وما زال يتنفس إلا إذا كانت صمدت أنفاسه، ما أدري وأنا عم أتكلم الآن، قال يقول إنه وما التاريخ الإسلامي، يقول وما التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي كله دماء، كله قتل، كله تمزيق، كله تقطيع، كله عداوات. لاحظ أين الخطوة في هذا؟ دعك من الكذب على التاريخ، دعك من النور الذي انتشر في الأفاق، دعك من الفتوحات، دعك من العدل الذي استقر في الأرض، دعك من هذا كله. حينما أفقد ثقتي بالتاريخ، حينما يسقط تعظيم التاريخ نفسي، حدثت فجوة في النفس. هذه الفجوة يسارع أعداء الله عز وجل لملئها عبر تاريخ نابليون بونابرت، الشخصيات الأوروبية الراقية العالية التي قهرت هذه الأمة واحتلت ديارها، مثل ذلك الذي جاء مرة إلى الجامع الأموي، هو باباهم طبعا، فزار قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، وأبى أن يزور قبر ذلك الذي قهر أولئك المستعمرين الذين جاءوا إلى ديار الإسلام، أبى أن يزور. لماذا؟ حتى ولو دبلوماسية، حتى كان أوصح من أن يكون دبلوماسيا، هذا باباهم. في المقابل جاء قائد من قادتهم وما زار قبر يحيى، وإنما زار قبر صلاح الدين، لكن وضع رجله على قبره وقال ها قد عدنا ثانية يا صلاح الدين. وهذا التاريخ، نتكلم عن التاريخ نحن. حينما نفرغ من التاريخ، أنا لا ثقة لي بتاريخي، أي تاريخ هذا؟ حدثني عن التاريخ، الصحابة قاتلوا فيما بينهم وهكذا. إذا تشويه التاريخ من أخطر الهجمات التي يمكن أن يهاجم بها أعداء الله عز وجل دين الله تبارك وتعالى. يعني لو أنه هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة نقول فاجر مباشرة، لو هاجم القرآن الكريم نقول كافر، لو هاجم، لكن هو ما يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن على الرأس والعين، لكنه ما نجح في إقامة المجتمع الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، لكنه ما ربى إلا خمسة من التلاميذ النجباء فقط. هذا من أمرص ما يكون في معدة الفكر، لأنهم يفكرون بمعدتهم حقيقة، هو كل تقيؤات فكرية، هذه لمسات من حاقدين أرادوا أن يصبغوا بها هذا التاريخ، وللأسف ألسنتهم طويلة، قنواتهم متعددة حقيقة. نأتي الآن لما قاله الشارع، رتبتهم، يعني رتبة أهل بدر وأهل أحد وأهل بيت الرضوان تأتي في المرتبة الثانية بعد رتبة الستة، ورتبة الستة تأتي مباشرة بعد رتبة الأربعة. إذن العشر المبشرون بالجنة كلهم بشروا بالجنة على نسق واحد، خيرهم الخلفاء الراشدون، خير الخلفاء الراشدين أفضلهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، ثم يأتي مباشرة أهل بدر، ثم أهل أحد وأهل بعث الرضوان. وهنا نجلي أن هذه الأفضلية ما نالوها من فراغ، ما نالوها من فراغ حقيقة، نالوها بما بذلوا من جهود من تفصيلات. لما لا يكون حمزة رضي الله عنه من أولئك الذين قد تقربوا إلى الله فقربهم الله عز وجل، فإذا به يعتبر سيد الشهداء. لذلك لما قال أهل أحد ما خرج الذين استشهدوا، سواء استشهدوا أو لم يستشهدوا، بعث رضوان ما صار قتال بعد ذلك، لم يقع قتال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، بايعوا على القتال لكنهم ما قاتلوا، فصدقوا في بيعهم أو في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين ما استشهد فيها وهم 14 رجلا، يعني فيما يتعلق ببدر، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وبين من لم يستشهد فيها. أحدهم أحصى كل القتلى، إذا قلنا قتلى الآن يعني على باب المجال، القتلى الذين قتلوا من المسلمين في كل المعارك التي خاضها المسلمون لا تساوي قطرة قطرة من بحار دماء سفكها أعداء الله عز وجل في الحرب العالمية الأولى فقط، في الحرب العالمية الأولى، في الحرب العالمية الثانية. المدينتان اللتان ألقيت على كل منهما القنبلة الذرية إنسانية بأهلها، فقضت على كلابها وقطتها وحميرها إذا كان فيها حمير، وشيوخها ونسائها وأطفالها، ومع ذلك ما زلنا نحن لنا وجه نقابل به الناس، ويرسم ويصور الإسلام على أنه إسلام دموي، الإسلام الدموي. وفي حلقات في هذا أنه أتظن بأن الغرب ينفر من الإسلام لأنه مرعب، يعني لأنه يرعب، لأنه لأنه لأنه، مع أنه باباهم كما قلنا لما جاء مكرما في الظاهر حسب وسائل الإعلام ومرفها وجلس على كرسي كبير إلى جانب المفتي الكبير أيضا، ومع ذلك يا أيها الإنسان احفظ ماء وجهك وماء وجه الذين استضافوك، فتعال إلى قضاء صلاح الدين. والله ما رضي يا أخي، ما رضي. كل على ماذا يدل ذلك؟ هو أنا ما أخشى حقا أن يطالبوننا في الأيام المستقبلة بالدماء التي أريقت هنا، أريقت أو سبكت، سميها ما شئت أنت، منهم جراء عدوانهم علينا أنه أنتم أرقتم دماءنا. نحن صحيح أننا نعتدي عليكم، لكن ما بحق لكم أنتم تنزلوا قطرة من دمنا. أنا أخشى أن يكون ذلك، بل سمعت كلاما أنا لا أقوله الآن، لكن خطورة بمكان، وأن هناك ملفات ضخمة جدا إنما هي معدة للأواني الذي يناسب، وترى الأوان صار مناسبا إلى حد كبير، ذلك أننا لا نكاد ندين الآن، لا نكاد نظهر على الإطلاق، يعني تراجع وتدهور إلى أبعد حدود التراجع وتدهور. يرجع الشيخ يقول مقتضى كلام الناظم أن العشرة أفضل من الملائكة الذين حضروا بدرا، لأن الذين حضروا بدرا الخلفاء الراشدون العشر المبشرون بالجنة حضروا بدر، لما قدمهم على أهل بدر، قدم العشرة المبشرين على أهل بدر، هم حضروا بدرا كذلك. هل يفهم من هذا أن العشرة أفضل ممن حضر من الملائكة في بدر؟ يفهم هكذا؟ ما الحل هنا فيما يتعلق بتضليل البشر على الملائكة؟ الاعتقاد بأن الملائكة أفضل من عوام المسلمين، وما أقصد العام الجاهل، عوام المسلمين يعني من كان له ولاية، من كان له باع في الإسلام لكنه يعتبر من العوام، ويخرج بهذا الصديق رضي الله عنه ليس من العوام، والفاروق ليس من العوام. إذن حل المشكلة، الملائكة أفضل من العوام، لكن هؤلاء العشرة يفضلون على الملائكة، وقضية تفضيل بنو آدم، بعض بني آدم على الملائكة هذه قضية مطروحة في الساحة، وإن كان ليس لها من الثمرة ما يدعون إلى أن نعيد طرح مرة ثانية، إلا إذا قضى ذلك أتينا عليه إن شاء الله عز وجل. يقول الكلام يدل على أن العشرة المبشرين بالجنة حيث قدموا على أهل بدر. طيب أهل بدر هل شارك الملائكة في بدر؟ نعم شارك الملائكة في بدر، يفهم أنه أفضل، ويؤمن هذا على غير رؤسائيين، رؤساء الملائكة أفضل من كل بني آدم، رؤساء الملائكة أفضل من كل بني آدم إلا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل خلق الله على الإطلاق من عالمين الإنس والجن والملائكة، أو عوالم الملائكة والإنس والجن. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ ما تعودون من شهد بدرا فيكم؟ قال خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. الحديث جاء جبريل أو ملك، هنا يمكن حينما نقول ملك يعني غير جبريل أو يمكن ملك دون أن يحدد جبريل، أو يمكن أن يكون قد ذكر جبريل، أو للوهم الذي وقع فيه الراوي. فجبريل أولا فأتى باللفظين اللي هو من ألوان الاحتياط، قال جبريل أو ملك لأنه يصعد، فقال ما تعودون من شهد بدرا بكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارنا، يعني هم خيارنا. قال الملك أو جبريل كذلك هم عندنا خيار الملائكة، كذلك هم عندنا يعني خيار من شهد من الملائكة بدرا يعتبرون خيار الملائكة في عالم الملائكة. مر الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه. العظيم الشأن صفة بدر، غزوات بدر كم غزوة؟ غزوات بدر 3 غزوات، الأولى ما وقع فيها قتال ما كانت بسبب طلب إنسان غار على مواشي المدينة فلحق به المسلمون، ما وقع فيها قتال. الثانية الوسطى هي العمة التي حضرها الملائكة، إذ أيد الله عز وجل المسلمين بالملائكة في غزوة بدر، وكانت المعركة الأولى التي وقع فيها القتال بين المسلمين والمشركين. والثالثة تواعد لها أبو سفيان لكنه نكل وأبى أن يحضر خوفا كما يذكر كتاب السيرة. من يأتي بعد أهل بدر؟ قال أهل أسود، مرتبتهم تالية لمرتبة أهل غزوة بدر. المراد من شهدها من المسلمين سواء استشهد أيضا أو لم يستشهد، يعني 70 الذين استشهدوا هم داخلون في هذا. الثالثة بيعت رضوح، مرتبتهم تحتمي رتبة أهل غزوة بدر، وسميت بالرضوان لأن الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم كانوا؟ 1500. روى الحديث حديث بيعة الرضوان ورد في البخاري في مسلم أيضا رواية جابر، ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر. لما قال الله تعالى لقد رضي، قلنا قد بالتحقيق واللام مع قد في القسم، فهنا القسم مع اللام التي تقع في جواب القسم مع قد التي للتحقيق، والتعبير برضي دون يرضى، يرضى فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، رضي يعني من الأزل الله عز وجل من حيث علم أن هؤلاء سيفعلون ذلك فقد رضي الله عز وجل عنهم من الأزل. ومن هنا العبرة بالوفاة على الإسلام. أما ترى معي أن وهذه مسألة لعلها من الأهمية بمكان دون أن أتوغل فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أحاديث، ومنها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم يؤمر الملك بكتابة شقي أو سعيد من جملة كتابه. من الأزل يعلم الله عز وجل شقاء الشقي وسعادة السعيد من الأزل، وعلم الله كاشف وليس بمخبر. الأمر الآخر، وإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. الله عز وجل أحاط به علما قبل أن يعمل بعمل أهل النار وبعد ما عمل بعمل أهل النار، لكن من حيث المآل ما الذي يختم له به؟ ما الذي وافى الله عز وجل عليه؟ هو الذي يتعلق به رضا الله وغضب الله تبارك وتعالى. من علم الله عز وجل أنه سيعمل بعمل أهل الجنة ولئن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هو قد يشكل الإنسان في الجزء الأول أنه كيف سيسبق على الكتاب، هذه بحاجة لوقفة حقيقة، وهذه الوقفة من الأهمية في المكان، وأرجو الله عز وجل أن يعين على بسط تفاصيلها بخطوط عريضة. عموما الثاني طيب، وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. لماذا هنا لا تقول جبر أو تسكت بالضبط لأنه فيها بحبوحة فيها مغنم؟ قال إذا سبق الكتاب بمعنى ظهور ما علم الله أزلا أنه سيكون، ظهور ما علم الله أزلا أنه سيكون. ومن المتفق عليه أن العلم صفة كاشفة، علمت أنك ستسافر ثم سافرت فسألك سائل تقول له أو يقول له يقول له إيش سافرت؟ لما سافرت؟ قال لأن فلان علم أني سأسافر. ترى هل يصح أن أحتج بعلم فلان في سلوكي؟ أنا علمت أنه سيشتري بالدراهم سجاير، أعلم هذا. فأعطيته الدراهم وقلت له ترى ما تصرفها إلا في الحلال، أنا أعلم بأنه سيشتري. حينما يشتري يشتري أني أنا أعلمه، هو أراد أن الآن يشتري. قضية العلم مهم جدا أن نفهم أن العلم صفة كاشفة، ومن هنا المآل الذي سيؤول إليه أمر الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص مع واحد من أهل مكة، واحد من أهل مكة، وكان له دور في تأييد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن لم يسلم. قال له يا عم كلمة واحدة كلها أحاج لك بها عند الله، فقط كلمة وأنت في سياق الموت الآن، في سياق الموت. فمات على ملته لاعتبارات معينة في نفسه. إذا حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستخرجه ولو مع آخر نعمة من أنفاسه، فإذا به ينتقل من إلى ونقل هائل جدا من شقاء لسعادة. إذا هنا لما رضي الله عن الذين يبايعون هؤلاء كلهم في الجنة رضي الله عنهم، فكيف يقولون كلام من الكلام الذي يخالفون به؟ الرضا من الله صفة قديمة، الله عز وجل وصف بالرضا وصفا أزليا كما وصف بما يقابله، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. ولا يقع يعني فرعون حياته كلها معلومة، وقد شرحها كتاب الله عز وجل أيما شرح، وفصل بها أيما تفصيل، يعني أخذ مساحة من الذكر على أساس الاعتبار. علم الله أجلا أنه سيموت على ما مات عليه، إذن غضب الله عليه من الأجل. في المقابل أي واحد من الصحابة الذين كانوا يناصبون الدعوة العداء، خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له معركة ضارية، سيف أعمله في دماء المسلمين في أحد، هو الذي كانت له الضربة المعروفة، ومع ذلك أسلم ولا ما أسلم؟ أسلم. الإسلام يجب ما قبله؟ نعم، كل الصفحة الأولى. وافى الله عز وجل على لا إله إلا الله، ومن هنا المآل الذي آل إليه. وهذا يمكن أن يفهم من خلال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته منهج حياة، فيمكن أنا تضعف قوتي، تضعف عزيمتي، تضعف همتي، فلا حتى لو ضعفت ما ينبغي أن تخرج عن دائرة الأحكام الشرعية المباح، دائرة المباح واسعة، دائرة واسعة. حتى لو ترك خلاف الأولى لا مشكلة، خلاف الأولى حينما تكثر. ورسول الله يقول إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فما كان فترته إلى سنتي فقد ابتدع. إذن يمكن أن تكثر الهمة، لكن جاء النص مباشرة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكرت مرة أن الله لو نهانا عن الموت كان الله جيد، ولا تموتن قال إلا وأنتم مسلمون، لا بد من الخروج، لكن أي بوابة؟ قال بوابة الإسلام. وأنتم مسلمون، وأنتم مسلمون في اختيارك، الموت ليس باختيارك. لما لم يكن باختيار الموت ونهاني عن أن أموت إلا في حالة هي باختياري، دل هذا على أني حيث لا أعلم متى يأتيني الموت، وربما جاءه على معصية من المعاصي، إذا ينبغي أن يكون حذرا. اتقوا الله حق تقاته، أن تذكره فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه. أن تطيع فلا عصيان، وأن تشكر فلا تكفر، وأن تذكره فلا تنساه. إذن ولا تموتن، كي تؤمن مستقبلك من بوابة الخروج، بوابة الإسلام، البوابة التي ينبغي أن تخرج من مطار هذه الدنيا عبرها. قال ينبغي أن تكون دائم الاستعداد مع كل نفس، وحتى خارج البيت ممكن ما ترجع، وأنت داخل على البيت ممكن ما تخرج، وأنت في كل ما شيء في هذا. إذا دائما كن مستعدا حيث يأتيك الطلب يناديك فتلبي. يقول الشيخ هنا ولا يقع أن يرضى الله إلا على من علم موته على الإسلام، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ الفهم الصحيح لأهل السنة لقضية الرضا، في أناس خلقوا في قضية الرضا تخليق عجيب. قال رسول الله لا يدخل النار أحد، لاحظ، لقد رضي الله عن المؤمنين. قلنا الرضا ما بتغير، كل من بايع حتى عثمان بايع. خبرتكم مرة أن عثمان كان في مكة وجاء خبر أنه قتل ومن أجله كانت البيعة، ومع ذلك بايع. كيف بايع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده بدل يد عثمان على افتراض أنه على قيد الحياة، فكان يد الرسول عنه خير من يده عن نفسه. لاحظ الحديث الآن، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إذن رضا دائم، ولا يرضى إلا عمن علم أنه سيموت على الإيمان. لذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلى نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا، أو أنهم فسقوا عامتهم، إما أنهم قالوا ارتدوا، أو أن عامة الصحابة فسقوا لأنهم خالفوا مزاعمهم. قال لا ريب في كفره، فهذا لا ريب في كفره، أو علم هؤلاء المفترون ما لم يعلموا الله. طبعا العبارة الأخيرة لها علاقة بالآية، لقد رضي الله، الله رضي، هؤلاء علموا ما لم يعلموا الله، قالوا يا رب أنت رضيت عن الفسقة، رضيت عن الذين ارتدوا، رضيت، هم يعلمون ما لا يعلمه الله تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق. فقرة لا أزيد عن دقائق فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. خير مقام يحقق الإنسان في هذه الدنيا العبودية لله تبارك وتعالى، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، لا بد من العبودية. والعبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية الصراط وعبودية الاختيار. كل من في هذا الوجود من المخلوقات لا فيه عبودية الاضطرار، شاء الله حتى ولو تمرد ولو عفر ولو أنكر وجود الله تبارك وتعالى، هو عبد رغما عن أنفه، أنفه الذي قد وضع في وجهه، وأسنانه التي وضعت في بين فكيه، ولسانه الذي رتبت عليه الحروف، وأجهزته التي لا تعمل إلا كما أقامها الله تبارك وتعالى، ما يستطيع أن يستغني عما جعله الله عز وجل ملجأ إليه، هي عبودة الاضطرار، ما يستغني عن كل الظروف التي أقامه الله عز وجل فيها وأحوجه إليها. نحن بحاجة للماء، وهذا الذي يمكن رضا الله عز وجل، إذا عطش بفحم، بحاجة للغذاء، بحاجة للدواء إذا مرض، بحاجة للهواء، حتى الهواء حاجة واضحة، لا هو خلق الهواء ولا خلق الجهاز التنفسي في صدره حتى يقول له حتى نفك هذا ونركب الجسم الإنسان ترتيب آخر. عبودية الاضطرار، أي عبودية، أي عبوديتين نتقرب به إلى الله؟ عبودية الاضطرار لا يتقرب به إلى الله عز وجل، عبودية غصب. أما الثاني عبودية الاختيار، أن تأتي الله عز وجل وأنت تحقق العبودية له سبحانه وتعالى باختيارك. سئل الجنيد بن محمد عن تحقيق العبد في العبودية، كيف تحقق العبودية لله عز وجل؟ قال، ولعلها من الأمور المهمة جدا هذه التفاصيل في شرح العبودية، أنا ينبغي أن أعرفها حتى أعرف هل أنا لي نصيب من هذه العبودية أو ليس لي نصيب. هنا الجنيد لما أجاب يبين العبودية في مظهرها التصوري، لأن العبودية الحسية التي تظهر عن جوارحنا هذه نتاج العبودية الباطنة التي بها نرى أنه لا بد من أن نحقق العبودية لله حتى نتعب عند الله تبارك وتعالى ولها عتيان. أيما أهم، عبودية الجوارح ثمر لعبودية الباطن. يقول هنا إذا رأى الأشياء كلها ملكا لله عز وجل، متى ما أخرج شيء من الأشياء عن ملكية الله تبارك وتعالى معناته في نقص التصور. كل أشياء، كل أشياء، نعم كل أشياء، القارات الخمسة، القارات الخمسة البحار، المحيطات، الشجر، الحجر، الإنس، الجن، الكواكب، الشوك، كل الكون ملك لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، لله ملك السماوات والأرض، أن تشهد الملكية لله. إذا شهدت الملكية لله، لماذا ما علق العبودية بالملكية؟ قال العبد لا ملك له مع سيده إلا ما ملكه إياه. أنت في قانون الرق، القانون الإسلامي للرق بأحكامه الرائعة، حتى في المترق هذه في الإسلام أحسن من سيادة ساداتهم في حرية الشهوات. من الأنظمة في الرق أن الرقيق لا يملك مع سيده شيئا. لو فرضنا أنه وضع في يد الرقيق 1000 درهم فهذه لسيده ليست له. فإذا أنت شهدت السيد الحقيقي، الملك الحقيقي، معك أنت العبد الآن حقيقي. ومر معنا البارحة في درس الزكاة أولئك الذين خرجوا عن كل أموالهم، مثل الصديق رضي الله عنه خرج عن كل ماله، قال لأنه يرى أن المالكي لله وأنه فقط وضع في كفه المال على أن يخرج من كفه بإذن سيده. حينما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم للإنفاق مباشرة جاء بكل ماله يجعله لله، والرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يسأل، قال ما ترك لأهلك؟ قال الله ورسوله، يعني أنا ما أحب إلا الله ورسوله، فأبقيت محبوبي الحقيقي وأنا قد أبقي نصف محبوب هنا، يعني المال، المال محبوب أيضا. ومن هنا ابتلينا بالزكاة فريضة، لأن المال محبوب وفرض عين الزكاة بالمحبوب، فنخرج بعض ما نحب محبة محبة لمن أحببناه وهو الله تبارك وتعالى حيث أمرنا بذلك. إذا شهود المالكية أمر مهم جدا، متى ما رأيت أنه لك ملك أنت مع ذلك أنك قد حاصفت، لأن أخذ خصة من الملكية، هو الملك الحقيقي لمن؟ لله تبارك وتعالى حقته. وإن كان النص القرآني جاء يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال لماذا قيد باليوم؟ قال لأن هناك شبهة في هذه الدنيا، قد يقول قائل إلي هذه الدار وإذا بتقول إلي هذه السيارة في ملكية قد أعطتنا إياها شريعة الله تبارك وتعالى، لكنها ملكية مجازية. ترى أنت مالك الدار، صحيح أنت مالك الدار، وبعدها تطوى، يعني أنا بعرف واحد لا خطر بالي، واحد عنده عمارة وهو مالكها مسجل بسجل العقاري، في الوصية قبل أن يدفنوا وجدوا أنه يوصي أبنائه رجاء برضاي عليكم اشحنوا هذه الدار التي هي ملكي يا أخي، ملكي ما تخلى عنها، وضعوها في قبري. يعني يحروا قبر، والله ما أدري وين بدهم يضعوا قبر الآن، حتى يدخلوا البناية كلها البناية مع قبره. بظن أنتم هذا ممكن؟ أي أخوة في هذه، كيف يمكن أن يسحب داره إلى قبره؟ إذن بقي الملك لمالكه الحقيقي، الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها. أما نحن عم نرحل جيل وراء جيل، جيل وراء جيل، وهذه النظرة الصحيحة الحقيقية. إذن أول مشهد أن يشهد أن الأشياء كلها ملك الله عز وجل. المشهد الثاني مهم جدا، هذه الأشياء التي كلها ملك لله من الله ظهورها، لولا الله لما ظهرها، يعني هي وجدت بإيجاد الله تبارك وتعالى. طيب وجدت بإيجاد الله، قوامها الآن استمرار وجودها ممن؟ قال من الله، هو أوجدها وهو يديم وجودها، فله نعمتان الإيجاد والإمداد. إذن إذا رأى الأشياء كلها ملكا لله عز وجل ومن الله تعالى ظهورها وبالله تعالى قيامها وإلى الله تعالى مرجعها، كما قال سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عند ذلك تحقق صفوة العبودية لله عز وجل، أي شائبة تغبش تعكر هذه المعاني وهذه الحقائق، مع ذلك انكماش أو انشمار عن حقيقة العبودية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.